أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. بعد أن انتهينا من الكلام في باب الطهارة، نشرع الآن في الكلام في باب الصلاة. فنقول أيها الإخوة والأخوات، إن عدد الفرائض اليومية 17 ركعة، فللظهر 4 ركعات، وللعصر مثلها، وللمغرب 3 ركعات، وللعشاء 4، وللصبح 2. هذا هو عدد الصلوات الواجبة اليومية 5. وأما عدد النوافل 34 ركعة. وهنا وقبل البدء بذكر أوقات الصلوات، نشير إلى العلة من تشريع النوافل. لماذا شرع الله عز وجل النوافل الصلوات المستحبة؟ الصلوات المستحبة شرعت لغاية وهدف، وهي عبارة عن الترقيع للصلوات الواجبة. فقد دلت الروايات الشريفة على أن الله عز وجل لا يقبل من الصلوات إلا بمقدار ما أقبل العبد فيها على ربه، بمقدار ما خشع في صلواته. هذا المقدار هو الذي يقبله الله عز وجل. فإذا أقبل المكلف في نصف صلاته وغفل في النصف الثاني، لا يقبل الله إلا النصف الذي خشع فيه العبد. وهكذا لو لم يخشع إلا في ربعها أو ثلثها أو غير ذلك من المقادير، لا يقبل الله عز وجل إلا هذا المقدار. فمن كرم الله ولطفه، ومن مزيد عنايته بعبده، شرع هذه الصلوات أي النوافل والمستحبات الراتبة اليومية، كي يجعل للعبد فرصة من خلالها يرقع ما فاته في الصلوات الواجبة. ومن مزيد كرمه ولطفه، جعل بإزاء كل ركعة واجبة، جعل بإزائها ركعتين مستحبتين، ركعتين من النوافل. فما فاتني في ركعة واجبة واحدة من الخشوع، بإمكاني أن أعوضه في ركعتين من النوافل المستحبة. ولذلك صار العدد مضاعفا، ف34 ركعة لو قسمتها على 17 ركعة لعرفت وظهرت لك النتيجة، أن بإزاء كل ركعة واجبة واحدة هناك ركعتان مستحبتان بإمكانك استغلالهما حتى تعوض النقص الداخل على الصلوات الواجبة. وهذا يبين لنا مستوى أو شيئا من مستوى كرم الله عز وجل ولطفه بعباده المؤمنين. ولو لاحظنا أيضا لعرفنا أن مقدار الصلوات المستحبة لو عددناها لرأيناها تنقص ركعة واحدة. الصلوات الراتبة اليومية المستحبة كما هي بالترتيب، ثمان ركعات قبل صلاة الظهر، وثمان ركعات قبل صلاة العصر، وأربع ركعات بعد صلاة المغرب، وركعتان من جلوس بعد صلاة العشاء. أضف إلى ذلك 13 ركعة هي صلاة الليل، وهي مجموع 8 ركعات زائد ركعتي الشفع وركعة الوتر، فيكون المجموع 11، أضف إليها ركعتي صلاة الصبح اللتين تصليان قبل صلاة الصبح بقليل، فيكون المجموع ناقصا ركعة واحدة، يكون المجموع 33 ركعة. كيف نكملها؟ نكملها إذا أضفنا الركعتين الوتيرة اللتين تصليان من جلوس، نحسبهما بركعة واحدة. هذا معروف لدى الجميع أن كل ركعتين من جلوس تساويان ركعة واحدة من قيام، فيكون المجموع صحيحا 34 ركعة مستحبة نافلة راتبة توزع على 17 ركعة التي هي الصلوات الواجبة، فيكون المجموع ركعتان مستحبتان لكل ركعة واجبة واحدة. ومن ذلك نعلم فائدة صلاة النوافل، من ذلك نعلم فضلها، إذ إنها أضيفت وشرعت للمؤمن حتى يعوض بها ما ربما يفوته في الصلوات الواجبة من خشوع وإقبال على الله عز وجل. ولذلك دلت الكثير من روايات آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين على استحباب التطويل في النافلة والتأني فيها والإقبال عليها. أما ما اشتهر بين الناس ولا سيما في هذه الأزمان المتأخرة من التساهل في الصلوات المستحبة، حتى أن بعضهم لا يتم ركوعها ولا سجودها، هذا الذي اشتهر عند كثير من الناس هو ناشئ عن ضعف الإيمان، هو ناشئ عن عدم المعرفة بمن هو المقصود بهذه الصلاة وبمن تهدي إليه، وهو الله عز وجل. النافلة أيها الإخوة والأخوات مثل الفريضة، متى لم يتم المكلف والمصلي ركوعها وسجودها فهي باطلة لا تقع صحيحة بغير إشكال. إذن المطلوب منك أيها الأخ المؤمن وأيتها الأخت المؤمنة أن تتم ركوعك في المستحب، أن تتم سجودك، إذا قمت أن تقوم منتصبا معتدلا، أن تطمئن في قيامك وركوعك وسجودك، أن تصلي صلاة صحيحة وإن كانت مستحبة حتى تؤدي غرضها وهدفها الذي من أجله شرعت هذه النوافل. بعد هذه المقدمة وبيان سبب وعلة تشريع هذه النوافل، ندخل في بيان أوقات الصلوات الواجبة والمستحبة. فنقول إن الله عز وجل يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الصلاة الواجبة والمستحبة لهما وقت معين، يبدأ هذا الوقت فيبدأ تشريع الصلاة أو وقت الإتيان بالصلاة. لا يجوز لأحد أن يصلي مثلا صلاة الظهر قبل زوال الشمس، كما لا يجوز لأحد أن يصلي صلاة المغرب قبل غروب الشمس، وهكذا لكل صلاة وقت معين يبدأ فيه وقت الصلاة وينتهي أيضا بوقت معين. لذلك لا بد من التركيز على هذه الأوقات متى تبدأ ومتى تنتهي حتى تعرف متى تأتي بصلاتك أداء ومتى تأتي بها قضاء. فنقول بادئ ذي بدء: إن الواجب على كل مكلف أن يحافظ على الإتيان بالصلوات في أوقاتها سواء الواجب منها والمستحب. ثم نقول: أول الفرائض التي أوجبها الله عز وجل على نبيه وعلى أمة نبيه هي صلاة الظهر. يدخل وقت صلاة الظهر بحصول زوال الشمس عن دائرة نصف النهار. دائرة نصف النهار هي التي تقسم الفلكين، تقسم الفلك إلى فلكين شرقي وغربي، طرف المغرب وطرف المشرق. إذا أردت أن تعرف متى يحصل الزوال، إذن عليك معرفة هاتين العلامتين. العلامة الأولى التي من خلالها يستدل المكلف على دخول وقت صلاة الظهر هي أنه إذا استقبل نقطة الجنوب، أي جهة الجنوب، عند مركز جهة الجنوب إذا استقبلها وجعل الشمس بين حاجبيه، إذا حصلت وكانت الشمس بين حاجبيه فقد أو فهي على دائرة نصف النهار، فإذا مالت إلى الحاجب الأيمن فقد حصل الزوال وبالتالي خرجت عن الدائرة المذكورة وصار وقت الزوال وصار وقت صلاة الظهر. ولكن هذه العلامة لا تصلح في كل البلدان كما لا تصلح في كل فصول العام، إنما تصلح في بعض البلدان وفي بعض الفصول لا في كلها. العلامة الثانية وهي علامة أسهل من العلامة الأولى وهي يمكن الرجوع إليها في كل مكان، العلامة الثانية أن ينصب المكلف شاخصا قبل الزوال بأن مثلا يغرس عصاة في الأرض ويلاحظ ظل الشاخص، الظل الناتج عن الشمس، الشمس تركز أشعتها على كل شيء ومن ضمن الأشياء هذا الشاخص الذي غرسته في الأرض مثلا، فله ظل على الأرض، لاحظ ظل الشاخص وعلم عليه بعلامة، على نهايته بعلامة بين دقائق ودقائق أخرى، علم علامة أخرى على نهاية ظله، فسترى أن الظل كلما مضى شيء من الوقت أخذ في النقصان، يعني ينقص هذا الظل لأن الشمس ترتفع من جهة المشرق إلى أعلى السماء ثم تنتهي إلى جهة المغرب. إذا كان الوقت قرب الزوال الشمس تأخذ في الارتفاع وبالتالي الظل يأخذ في النقصان، يزيد نقصانه. فإذا وصلت الشمس إلى الأعلى وابتدأت في الميلان إلى جهة الغرب يأخذ الظل في الزيادة، يعني يصل الأمر إلى نقطة الظل إما ينعدم وإما يقف عند حد معين ثم يبتدئ في الزيادة، ينقص ينقص ينقص إلى أن يصل إلى حد معين، هذا الحد إما ينعدم فيه بالمرة كما لو كانت الشمس عمودية على الرأس ينعدم الظل، أو يقف عند حد معين كما إذا لم تكن الشمس عمودية على الرأس بأن كانت مثلا مائلة إلى جهة الجنوب، بالتالي الشمس هنا لا تعدم الظل بالمرة، إنما يقف الظل عند حد معين إلى جهة الشمال مثلا، وبالتالي إذا ابتدأ الظل في الزيادة بعد النقصان بالتالي عرفت أن الزوال قد حصل وأن وقت صلاة الظهر قد دخل. هنا ننبه ما هو وقت صلاة الظهر وما هو وقت صلاة العصر. في المسألة خلاف المشهور بين الفقهاء أن الوقت إذا دخل الوقت الأول بمقدار 4 ركعات هو مختص بصلاة الظهر، ثم يشترك الوقتان الظهر والعصر، ثم إذا لم يبق من الوقت إلا بمقدار 4 ركعات فهو وقت مختص بصلاة العصر. هذا الرأي هو الرأي المشهور. أما عند صاحب الحدائق الشيخ يوسف البحراني أيها الإخوة والأخوات، فالوقتان عنده مشتركان، يعني بمجرد حصول زوال الشمس يشترك الوقتان معا، يدخل وقت صلاة الظهر والعصر معا. نعم يجب تقديم صلاة الظهر على العصر لأن الترتيب بينهما واجب، يجب أن تصلي أولا صلاة الظهر ثم تصلي صلاة العصر. ما الفائدة المترتبة على القولين؟ ما الفارق بين هذين القولين؟ أين تظهر الفائدة؟ تظهر الفائدة في ما لو صلى المكلف مثلا العصر في أول الوقت ناسيا، لو ظن أنه صلى صلاة الظهر فقام وصلى صلاة العصر في أول وقت الزوال، ثم تذكر أنه لم يصلي صلاة الظهر، في هذه الحالة بناء على القول المشهور نقول له أنت صليت صلاة العصر في وقت صلاة الظهر وبالتالي فصلاتك باطلة. أما على رأي الشيخ يوسف البحراني فنقول له صلاتك العصر صحيحة لأنك صليتها في وقت مشترك وصالح للصلاتين معا. نعم أنت قدمت العصر على الظهر لأنك ناس، لأنك ظننت أنك صليت الظهر وبالتالي فصلاتك العصر صحيحة وعليك أن تصلي صلاة الظهر الآن وأن تأتي بها أداء لأن الوقت لا زال يتسع للصلاة. وكذلك مثال آخر حتى يتبين لنا الفرق والفائدة بين القولين، نقول لو كان في يوم غيم وظن المكلف أن الوقت قد دخل فصلى الظهر والعصر ثم انكشف له وتبين له أن صلاة الظهر صارت قبل الوقت وصلاة العصر صارت في أول الوقت، معنى ذلك بناء على القول المشهور صلاة الظهر باطلة باعتبارها صارت قبل الوقت وصلاة العصر أيضا باطلة باعتبارها صارت في وقت صلاة الظهر، بينما على رأي صاحب الحدائق الشيخ يوسف البحراني قدس سره فصلاة الظهر باطلة باعتبارها قبل الوقت ولكن صلاة العصر صحيحة باعتبارها قد صارت في وقت صالح للصلاتين، وهو لم يقدم صلاة العصر متعمدا إنما جهلا بدخول الوقت. هذا هو وقت صلاة الظهر والعصر. بعد ذلك ننتقل إلى بيان وقت النوافل، نوافل الظهرين، فنقول قبل صلاة الظهر يستحب للمكلف أن يتنفل ب8 ركعات وهي صلاة الأوابين، وقبل العصر أيضا ب8 ركعات أيضا، ووقتها وقت النوافل يبدأ بدخول الزوال، يعني الترتيب يكون على الوجه التالي: إذا زالت الشمس فالأفضل أن يبدأ بالثمان ركعات نوافل الظهر، ثم بعد انتهائه منها يصلي صلاة الظهر الواجبة، وبعد ذلك يبدأ بنوافل صلاة العصر التي هي الثمان ركعات، وبعد النوافل يبدأ بصلاة العصر التي هي أربع ركعات. ينتهي وقت النوافل ببلوغ قدمين من الزوال. نوافل الظهر الثمان ركعات التي قلنا أنه يأتي بها قبل صلاة الظهر الواجبة، إذا بلغ الظل إلى قدمين من بعد الزوال، بمعنى ذراع كاملة من بعد الزوال، بذلك يكون وقت نوافل الظهر قد انتهى، وبالتالي يبدأ في صلاة الظهر الواجبة حتى لو لم يصلها، بالتالي ينتقل إلى الصلاة الواجبة. وأما نوافل صلاة العصر فينتهي ببلوغ أربعة أقدام، إذا بلغ الظل الزائد إلى أربعة أقدام أي بمعنى ذراعين، بالتالي ينتهي وقت نوافل العصر، وعليه أن يبدأ بصلاة العصر الواجبة سواء صلى النوافل كاملة أم لم يصلها، المطلوب منه أن يبدأ بالواجب في هذه الحالة. إذن بعد أن يحصل الزوال الأفضل أن يصلي نوافل الظهر، وهي ثمان ركعات كل ركعتين على حدة، كيفيتها كصلاة الصبح إلا أنه لا أذان ولا إقامة فيها، ويأتي بها بنية أنه يصلي ركعتين من نافلة الظهر، وهكذا ركعتين وهكذا ركعتين وهكذا حتى ينهي ثمان ركعات، وبعد ذلك يبدأ بصلاة الظهر الواجبة، وهكذا يفعل بعد ذلك إذا أراد أن يصلي صلاة نافلة العصر التي هي الثمان ركعات أيضا، ثم يبدأ بصلاة العصر الواجبة. هذا ما يتعلق بوقت الظهر والعصر ونوافلهما. وقت المغرب أيها الإخوة والأخوات يدخل بغروب الشمس. غروب الشمس لا نعلم بتحققه أيها الأحبة في الله إلا بذهاب كل آثار الشمس، ومعلوم لدينا أن الأشعة الناتجة عن الشمس هي دليل على بقاء الشمس عندنا، ما دامت أشعة الشمس باقية في جهة المشرق إذن الشمس لا زالت باقية ولم يغرب قرصها في جهة المغرب. بشكل طبيعي أشعة الشمس تنعكس من جهة المغرب، تظهر لنا على جهة المشرق، ولذلك يشترط الشيعة الإمامية، أكثر الشيعة الإمامية أكثريتهم الساحقة يقولون بأن وقت صلاة المغرب لا يدخل إلا بذهاب الحمرة المشرقية، الحمرة التي تبقى في جهة الشرق، فإذا ذهبت بالتالي وانتقلت إلى جهة المغرب بالتالي أعلم أن الشمس قد غابت ودخل وقت صلاة المغرب. وهنا أيضا نعيد نفس الخلاف الذي حصل في صلاة الظهر والعصر حصل أيضا في صلاة المغرب والعشاء، فالمشهور عند الفقهاء هو أن أول الوقت بمقدار ثلاث ركعات هو وقت مختص بصلاة المغرب، وآخر الوقت الذي هو بمقدار أربع ركعات هو وقت مختص بصلاة العشاء. أما رأي الشيخ يوسف وفتواه رحمة الله عليه في هذه المسألة فكرأيه وفتواه في مسألة صلاة الظهرين، يقول أن الغروب إذا حصل بذهاب الحمرة المشرقية فقد دخل الوقتان معا، فقد اشترك الوقتان معا، وقت صلاة المغرب ووقت صلاة العشاء. والفائدة المترتبة على هذا الخلاف هي نفسها الفائدة المترتبة على ذاك الخلاف. نعم، يقول يجب في الحالة الطبيعية وفي حالة الالتفات وفي حالة التذكر وعدم الغفلة، يجب على المكلف أن يقدم صلاة المغرب على صلاة العشاء، ولكنه لو غفل مثلا، لنفترض أن المكلف نام سهى ونام حتى لم يبقى من الوقت إلا قدر 4 ركعات ثم استيقظ، هنا بناء على فتوى الشيخ يوسف البحراني الواجب عليه أن يبدأ بصلاة المغرب. لماذا؟ لأن الوقت المتبقي صالح للصلاتين معا، فيأتي بصلاة المغرب أداء ثم يأتي بركعة واحدة من صلاة العشاء في داخل الوقت ويكمل الصلاة أيضا. طبعا بقية الصلاة ستكون خارج الوقت حسب فرضيتنا، ولكنها تكتب له أداء باعتبار أن من أدرك ركعة من داخل الوقت فقد أدرك الوقت كله. وهكذا نمثل أيضا، لو فرضنا أن إنسانا سهى وظن أنه صلى المغرب فصلى العشاء مع بداية وقت المغرب، هنا بناء على القول المشهور نقول له صلاتك العشاء وقعت في أول الوقت، بمعنى أنها وقعت في وقت صلاة المغرب فهي باطلة، وطبعا صلاة المغرب باطلة باعتبارها وقعت قبل الوقت أساسا. أما على فتوى الشيخ يوسف البحراني قدس سره الشريف فصلاة المغرب باطلة باعتبارها قبل الوقت، ولكن صلاة العشاء صحيحة باعتباره ظن أنه صلى صلاة المغرب والصلاة وقعت في وقت صالح للصلاتين معا، فصلاة العشاء تكون صحيحة في هذه الحالة بناء على فتواه. هذا ما يتعلق بوقت الصلاتين. متى ينتهي هذا الوقت؟ ينتهي وقتهما معا بحصول انتصاف الليل. ما لم ينتصف الليل، ما لم يحصل نصف الليل، فصلاة المغرب والعشاء أداء. إذا حصل نصف الليل بالتالي يكون قد انتهى الوقت الأدائي ولو لم يصلي، والحال هذه فبالتالي عليه أن يصلي الصلاتين قضاء. النوافل التابعة لصلاة المغرب كما قلنا 4 ركعات تصلى بعد صلاة المغرب، يستحب التنفل بأربع ركعات، كل ركعتين على حدة كما قلنا تصلى بعد صلاة المغرب. أصلي ركعتين من نافلة المغرب قربة إلى الله تعالى، ثم أصلي ركعتين أيضا، وبالتالي أكون قد أنهيت نوافل المغرب. أما نافلة العشاء فهي عبارة عن ركعتين من جلوس، وهي التي تسمى بركعتي الوتيرة، وكل ركعتين من جلوس تعدان بركعة واحدة من قيام. المطلوب منك أن تصلي بعد صلاة العشاء 2 ركعات من جلوس مستحبتين، وهما ركعتا الوتيرة. وقت صلاة الصبح أيها الإخوة والأخوات يدخل بطلوع الفجر الثاني. إذا طلع الفجر الثاني فقد دخل وقت صلاة الصبح، وينتهي بطلوع الشمس كما تعلمون. إذا ظهرت أشعة الشمس الدالة على طلوعها، على طلوع قرصها، بالتالي يكون قد انتهى وقت صلاة الصبح وصارت قضاءً. أما نافلة الفجر نافلة صلاة الصبح المستحبة فيبدأ وقتها بطلوع الفجر الأول أو قبيل طلوع الفجر الأول بقليل. وقد وردت الرخصة أجازت الروايات عن أئمة آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أن أقدم صلاة الفجر بعد صلاة الليل مباشرة، وكما سيأتي وقت صلاة الليل يجوز لي أن أصلي بعد صلاة الليل صلاة الفجر ركعتي الفجر التي هي مستحبة قبل صلاة الصبح، يجوز لي أن أأتي بركعتي الفجر المستحبتين بعد صلاة الليل مباشرة وقبل وقتها. أيضا آخر وقتها الفجر الثاني، يعني إذا حصل ودخل وقت صلاة الصبح الواجبة فقد انتهى وقت نافلة الفجر المستحبة التي هي ركعتان. متى ما دخل وقت الفريضة وجب البدء بها ولا يجوز الصلاة نافلة في هذه الحالة إلا ما تقدم طبعا من نافلة الظهرين، الظهر والعصر قلنا أن النافلة تصلى قبل الصلاة الواجبة هذا وقتها الطبيعي، بينما نافلة المغرب والعشاء تصلى بعد الواجبة، نافلة صلاة الصبح تصلى قبل صلاة الصبح ولكن بشرط عدم دخول صلاة الصبح، أما إذا دخل وقت صلاة الصبح الواجبة فيجب تقديم الواجبة. أما وقت صلاة الليل فيبدأ أيها الإخوة والأخوات من بعد انتصاف الليل مباشرة، وينتهي وقتها بطلوع الفجر الثاني كما قلنا أي بدخول وقت صلاة الصبح. وصلاة الليل كما نعلم هي عبارة عن ثمان ركعات، ثمان ركعات كل ركعتين تصليان على حدة كصلاة الصبح إلا أنها لا أذان فيها ولا إقامة، ونيتها أصلي ركعتين من نافلة الليل قربة إلى الله تعالى وهكذا، ثم أصلي ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين، وبالتالي أكون قد أنهيت الثمان ركعات. ثم يستحب أن أضيف إليها ركعتي الشفع وهما ركعتان تصليان من قيام يقرأ في الأولى الحمد وإحدى المعوذتين قل أعوذ برب الفلق، ثم في الركعة الثانية يقرأ الحمد وثاني المعوذتين قل أعوذ برب الناس، وليس فيها قنوت. بعد ذلك يستحب له أن يصلي صلاة الوتر التي هي عبارة عن ركعة واحدة أيضا تصلى من قيام في آخر صلاة الليل، يقرأ فيها الحمد والتوحيد ثلاث مرات والمعوذتين معا، ويقنت فيها ويأتي بما تمكن في قنوته من الأدعية المستحبة. هناك أعمال وأدعية كثيرة يأتي بها في صلاة الوتر تراجع في محلها، ولكن على وجه الاختصار من أفضل ما يقال في قنوت صلاة الوتر أن يقرأ كلمات الفرج، فيقول لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم، سبحان الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع وما فيهن وما بينهن ورب العرش العظيم. أيضا أن يقول هذا مقام العائذ بك من النار سبع مرات، أن يستغفر الله أستغفر الله وأتوب إليه سبعين مرة، أن يقول العفو العفو العفو في قنوته ثلاثمائة مرة، أن يدعو لإخوانه المؤمنين والمؤمنات بأسمائهم، أن يدعو ويخص أبويه وأقرباءه بالدعاء الصالح. بعد الانتهاء من صلاة الوتر يكون بذلك قد أنهى صلاة الليل، وفي هذا المقام كما قلنا يجوز له أن يأتي بنافلة الفجر الركعتين، الركعتان اللتان تستحبان قبل صلاة الصبح يجوز له أن يأتي بهما بعد صلاة الليل مباشرة، وإذا أراد الأفضل فالأفضل له أن يؤخرها، أي الركعتين يؤخرهما إلى قرب الفجر، أي إلى الفجر الكاذب أو قبل صلاة الصبح بقليل، فيأتي بها في أحسن وأفضل أوقاتها. بذلك نكون قد أنهينا الكلام عن أوقات الصلوات الواجبة والنوافل اليومية، ونتكلم في المحاضرة القادمة عن مكان المصلي ولباسه إن شاء الله تعالى. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.